احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، احييكم جميعا بتحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ما زلنا ونحن نتحدث في برنامجنا الاسبوعي القرآن والانسان، وقلنا في اول حلقة إن كتاب الله سبحانه وتعالى حدثنا عن صالحين وعن طالحين، وعن مؤمنين وعن منافقين، وعن كافرين ومشركين وفاسقين. والإنسان كما صوره كتاب الله عز وجل هو واقعه ونوازعه ونوازغه وهواجسه وأحاسيسه الداخلية، لأن الذي يحدث في كتاب الله إنما هو رب العباد سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولكي لا يسرقني الوقت في هذه الحلقة، أريد أن نتعايش سويا أنا وأنتم أحبتي في الله، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أن نتحدث سويا عن ملمح الإنسان بين صالح وطالح في قصة كريم الله موسى. وكريم موسى تحيط به في القرآن الكريم تقريبا أكثر من 15 شخصية، أكثر من 15 شخصية يتحدث عنها القرآن، تؤثر في رسم صورة متكاملة في البيئة والزمن والعصر والتصرفات والسلوكيات المحيطة بأحد أولي العزم شيخ بني إسرائيل كريم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا موسى ترى حوله أخاه، أمه، أخته مريم، ترى حوله الرجل الصالح في مدين، البنتان، ترى حوله من قبل فرعون، هامان، قارون، ترى حوله أيضا الخضر وهو يمثل قصة عجيبة، ثم مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، ثم ترى من حوله بني إسرائيل. هذه كل يعني طبعا وشخصية الشخصيات ما بين صالح وطالح، ما بين مؤمن وفاسق، ما بين متلقي لنور الله وبين المتأبي على رب العباد سبحانه وتعالى. نفوس إنسانية عجيبة موجودة في قصة كريم الله موسى، ترينا نحن ان القرآن يعني سبحان الله يلمس حقائق الامور دائما ويوضحها ويجليها سبحان الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تعال الى بداية القصة. لو وقفنا عند سورتين من كتاب الله عز وجل، سورة طه التي تبدأ بقضية تنزل الرسالة على كريم الله موسى، وسورة القصص عندما تبدأ بقضية ولادة الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وما بين القصتين نتعايش. في سورة طه تبدأ السورة بحروف مقطعة، طه، ليست اسما، ليس طه هذا اسم من الأسماء، يظن الناس وبعض الناس أن طه هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. طه أي يفسرها الكلام الذي بعده، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أصل اللغة طأها، طأها أي اضغط الأرض أو قف على الأرض بكلتي قدميك، لأنه عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد الخاتم عليه الصلاة والسلام كان لما يتعب في قيام الليل كان يرفع قدما ويستريح ويضغط على قدم، فيقول له ربه طأها أي طأ الأرض بكلتي قدميك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ودائما اللفظ القرآني لا يخص خصوص اللفظ ولكن يخص عموم السبب، يعني ليس معذرة ليس بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. كيف؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن أنزل الله القرآن علينا لماذا؟ لنسعد. إذن القرآن للسعادة وليس للشقاء. هذا محمل عجيب، أو يعني رؤية في التفسير تراها أنت بهذا المنطلق، أن الله عز وجل أنزل القرآن لإسعاد المسلم، لإسعاد المؤمن. لماذا؟ ما قرأه قارئ إلا وشعر أن رب العباد عز وجل هو الذي يكلمه، فإن كلام الله هو الذي هو موجود بين دفات المصحف، فأنت تسمع رب العباد يكلمك في كتابه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. والسؤال الذي يتراءى للقارئ وللتالي، هل هناك سماوات دنيا؟ يعني لما ربنا يقول والسماوات العلى، عكسها ايه؟ سماوات دنيا. طب هو في سماء دنيا؟ ها طبعا، السماء الاولى هذه السماء اقرب الى الارض، هذه السماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهي السماء القريبة الى الارض. اذا هناك سماوات علا، سبحان الله، لان سبع سماوات ومن الارض مثلهن، ما بين كل سماء وسماء مسيرة كذا وكذا، كما ورد في الاحاديث، عوالم لا يدرك يعني مداها الا خالقها سبحانه وتعالى. ونحن في هذا الكون لا نساوي شيء الا اذا اتقينا رب العباد عز وجل، واذا توكلنا على رب العباد عز وجل. وعندئذ رب العباد سبحانه وتعالى لنا مخلوقاته وكونه. المهم، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يدي، توطئة ومقدمة للكلام عن كريم الله موسى، لان قضية في التوحيد، لأن الرسالة دائما أول ما تخص التوحيد سبحان الله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. قال إمامنا مالك بن أنس رضي الله عنه: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. سبحان الذي استوى بالطريقة التي قال، وعلى الوجه الذي أراد، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. إذن هذه حقائق في التوحيد يجب أن نأخذها من كلام الله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات من ملائكة وعوالم لا نعرفها، وما في الأرض، وما بينهما، وما تحت الثرى، ليتثبت للمسلم أن هناك لما نزل القرآن على الصحابة، وهم لم يكونوا علماء جيولوجيا ولا علماء فلك ولا علماء أراضي ولا علماء كونيات، لكن أيقنوا أن تحت الأرض هناك من خيرات الله ومن كرم الله ومن فضل الله ما لو استفاد الإنسان منه بما يرضي الله عز وجل لسعد وأسعد. إذن القضية أن الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فكل لمن يملك الكل سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. هذه قضية التوحيد الكاملة. ثم يتساءل القرآن والآيات تتساءل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث موسى؟ هل جاءك يا محمد خبر موسى؟ سبحان الله، من قبل لم يأتي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. سبحان الله، هل أتاك حديث موسى؟ ماذا صنع؟ إذ رأى نارا. طيب، قبل أن يعني هذه القصة نتوقف عند بداية القضية. ما بدايتها؟ يقول ربنا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سبحان الله. قبل هذه الآية هناك قضية كبيرة، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم. سبحان الله العظيم. هذه آيات تدل على منتهى اليقين عندما يتكل العبد على خالقه، وعندما يتوكل العبد على حقيقة، أو يعني يمسك بحقيقة التوكل، كما قال ابن الجوزي يتوكل على منسأة التوكل. هذه المنسأة أو عصا التوكل تلك يقينية، فأنت تتوكل كما قال رب العباد لحبيبه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن أنت متوكل على القوي سبحانه وتعالى الذي يصرف لك الأمور كلها. فلما تكلم القرآن إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، إذن هذه نوعية من البشر أسوأ العينات. وفي الجانب الآخر هناك موسى وهارون وأخته وأمه، سبحان الله، هذه الطائفة الصالحة. إذن هؤلاء من الصالحين، هؤلاء من الطالحين. تعالوا مع الصالحين لنتكلم عن الإنسان الصالح في كتاب الله، وكيف يربى العبد على عين الله عز وجل. سيدنا موسى ولد في عام يقتل فيه فرعون كل أطفال بني إسرائيل من الذكور. سبحان الله. كل مولود يعني يذبح أبناءهم، هكذا فرعون، ويستحي نساءهم، يترك البنات أحياء ويذبح الأطفال بناء على رؤية رآها في نومه. سبحان الله. وأولت له أن ولد طفل من بني إسرائيل يولد سوف ينزع منه ملكه، فطلع قرار سبحان الله العظيم بقتل كل ولد ذكر من بني إسرائيل. فلما ولد موسى في عام القتل هذا سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى يعني يدبر الأمر، وأنت تريد وأنا أريد، ولكن الله يفعل ما يريد. فرعون يوقف حراسه وجواسيسه ويبث عيونه في أن من أنجبت من نساء بني إسرائيل طفلا ذكرا وجب قتله في الحال. فكان يعرف أن فلانة تضع عندما يرون القابلة اللي يعني التي تستقبل المولدة يعني، أو في عصر الحديث الممرضة أو الطبيبة يعني، فهذه القابلة التي تساعد الحوامل على قضية الولادة سبحان الله، عندما يرونها مقتربة من بيت سبحان الله فيبتدوا يتتبعوها، وإذا سمعوا صراخ طفل سبحان الله، معروف طبعا البيوت فلانة حامل سبحان الله. المهم، فالله عز وجل عندما يريد أمرا يهيئ له أسبابه، يعني لما ربنا يريد شيء يهيئ له الأسباب، يعطيك الإيه؟ الأسباب. زي بالضبط لما الله عز وجل يريد أن يتوب عليك، ماذا يهيئ لك؟ يهيئ لك الاستغفار، ويهيئ لك التوبة فيتوب عليك سبحان الله. لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يفك كربك، ماذا يهيئ لك؟ يهيئ لك الدعاء ويرزقك فيه الإخلاص، فتدعو الله عز وجل فيكون قضاء الله موافقا لإيه؟ لدعاء. فربنا سبحانه وتعالى تؤمن الملائكة على دعائك فيستجيب رب العباد سبحانه وتعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المهم، سيدنا موسى أمه الله سبحانه وتعالى هيأها للقضية. يقول القرآن الكريم: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا أمر، فإذا خفت عليه، وهذا أمر طبيعي، خفت عليه من القتل، خفت عليه من أن يقتله فرعون، خفت عليه من أن يعني يصنع به ما صنع بالأطفال الذكور من بني إسرائيل من قبل بناء على هذا القرار الفرعوني الظالم، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ارميه في البحر. إذا ألقته في البحر هي تخاف، لكن الله عز وجل يوحي لها ويلهمها: ولا تخافي، ولكنها سوف تحزن لفراق ابنها، ولا تحزني. سبحان الله. وأوحينا إلى أم موسى أن، سبحان الله، إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني. ها هذا نهي يعني ضد هوى النفس، نهي ضد يعني سبحان الله العظيم طبيعة الإنسان، هي تخاف على ولدها، هي تحزن على فراق ابنها، لكن الله يأمر القلوب المطمئنة دائما بأوامر وينهاها عن نواهي هي تجد فيه ضالتها، تجد في الأمر والنهي هو منتهى السعادة سبحان الله. ولا تخافي ولا تحزني، يتساءل الإنسان كيف لا تخاف وكيف لا تحزن؟ قال ربنا إنا رادوه، إنا بلفظ العظمة، إنا رادوه إليك، سوف نرجع إليك وجاعلوه من المرسلين. المهم العلماء لهم لمحات في الآيات، الواو هذه إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين تستغرق في الزمن 40 سنة، يعني ردوه إليك اليوم وجعلوه من المرسلين بعد ايه 40 سنة. فلما ايه يعني لما استوى سبحان الله واكتمل رشده كان متى؟ عند 40 سنة سبحان. فالواو هذه تمثل 40 سنة في الزمن، ولكن البيوت الكبيرة ابتلاءاتها كبيرة وصبرها كبير وثوابها ايضا كبير، لان الكبار دائما يعني كما قال حكيم العربي والكبير الكبير دوما يعاني، يعني كبير العائلة يختلف عن عضو في العائلة، كبير المؤسسة يختلف عن عضو في المؤسسة، الحاكم الذي تأتيه كل مشاكل البلاد يختلف عن أي واحد مسؤوليته صغيرة، واحد مسؤوليته 5، واحد مسؤوليته 10، واحد مسؤوليته 1,000,000، واحد مسؤوليته 10، وهكذا. فكل هذا سبحان الله العظيم يعني تكبر المسؤولية بكبر من يتولى هذه المسؤولية. هذه بيوت كبيرة، فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. المهم ماذا صنعت؟ أخذت الولد المولود وضعته في الصندوق وألقته في اليم. قال ربنا في سورة أخرى فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يلقه اليم بالساحل. ماذا يحدث؟ يأخذه عدو لي وعدو له. لا إله إلا الله، يعني هي تظن ان عندما تلقي بعيدا عنها نجا من جنود فرعون، وجنود فرعون ارسلهم فرعون كي سبحان الله العظيم ايه يقتنصوا سبحان الله العظيم ايه هذا المولود الصغير لا اله الا الله ويضع لذبحه سبحان الله. ولكن الله عندما يريد امرا يهيئ كما قلت لكم اسبابه. فما الذي حدث؟ الله سبحانه وتعالى يقول له فاقذفيه في التابوت اقذفيه في اليم. لماذا؟ لانك خائفة من جنود فرعون. اذا بالقارب او بالصندوق هذا باليم هذا بامر الله يصل الى من نخاف منه سبحان الله، يعني سبحان الله، فيأخذه عدو لي وعدو له. ولكن هذه محنة، اين المنحة؟ قال وألقيت عليك محبة مني. المحبة دي من المواهب وليست من المكاسب، من المواهب التي ذهبها رب العباد سبحانه وتعالى العباد. ومع هذه الموهبة العجيبة نتوقف لنكمل بعد هذا الفاصل ان شاء الله رب العالمين. كنوا معي بعد الفاصل ونحن نكمل ما بين صالح وطالح في قصة الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن الصالح والطالح في قصة الكريم. الله سبحانه وتعالى لما اوحى الى ام موسى خافت الام واضطرب قلبها، لكن رب العباد بعباده رحيم. قال ربنا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. انت يا صاحب المشكلة ادع الله ان يربط على قلبك كما ربط على قلب ام الكريم. ما من مسلم عندنا ولا مسلمة الا وعنده مشكلة، وكل واحد عنده مشكلة مفصلة عليه تفصيل. بمعنى ان انت سبحان الله العظيم لو سألت انسان وله ما مشكلتك وتسمع مشكلته ربما تستهين انت بها او تستهولها، يعني تشعر انها صعبة جدا. ولكن رب العباد سبحانه وتعالى يعني فصل المشاكل على العباد تفصيل استطاعة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مثلا تجد واحد كل مشكلته في الحياة كلها ان عليه دين يريد سداده، مشكلته تسد عين الشمس. واحد اخر زوجته متعبة يعني، يعني نسأل الله السلام. واحد واحدة اخرى زوجها بذيء اللسان او بخيل او لا، او عنده ولد عاق او بنت متمردة سبحان الله العظيم، او ولد عنيد، او اقارب لا يحبونه، او اهل يحسدونه، او جيران ينغصون عليه حياته، او مدير او مسؤول او واحد يعمل تحت يده يعني والعياذ بالله يتمنى ان ينتقل من هذا العمل من اجل هذا الانسان، او ضنك في الرزق، او كل واحد له مشكله شيخ. لكن لو انت ارجعت الامر الى رب العباد ما تيسر امر انت طالبه بنفسك، ولكن سوف يتيسر كل امر انت طالبه بربك. يعني ايه؟ يعني لما تنزل الامر بالله الله عز وجل ييسر الامر، ولما تنزل الامر على حدود امكانياتك انت ضعيف لا تستطيع، لابد ان تاخذ القوة من القوي. قل يا قوي قويني، يا ناصر انصرني، يا عزيز اعزني، يا غني اغنني، يا شافي اشفيني، وهكذا. يعني حقق سبحان الله، تحقق بعبوديتك يعطيك من ربوبيته. لما تتحقق انت بعبوديتك من الذل والضعف والهوان، رب لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك، واصلح لي شأني كله، فان تحققت فيك العبودية ظهرت فيك اثار الربوبية. هكذا العبد اللي في معية الله سبحانه. فام موسى كادت تبدي به، يعني تظهر الامر، تقول هذا هو رضيع الذي القيت لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ثم أخذت آخر سبب عندها من أسباب الدنيا وقالت لأخته قصي، أي تقصي أثره، امشي خلفه، سيري خلفه كده، وربما إيه يعني سبحان الله العظيم يعني نعرف أخباره. مشي على شاطئ النيل أو على شاطئ مجرى الماء الذي سواء هو نيل أو بحر أو غيره، لا ندخل في في في في في يعني في تفسيرات ليست تحت أيدينا قوية. المهم سارت الى ان وجدت هذا الصندوق يصل باخيها الرضيع الى شاطئ هو قصر فرعون الذي تخاف منه ام موسى واسرة موسى وكل بني اسرائيل. طيب فرعون يريد ان يذبح كل مولود من بني اسرائيل، لكن لسان القدر كأنما يقول لن يتربى موسى الا في حجرك وتحت رعايتك ومن مالك ايها الطاغية. سبحان الله، يعني تحت العناية الفرعونية، يعني اذا جاز التعبير، يعني اذا جاز التعبير، وتحت الرعاية الملكية في في في, في هذا القصر سبحان الله يربى هذا المولود الذي صدر قرار له ولغيره من الذي سوف يرعاه في قصره انه سوف يذبح. لكن تغلب ارادة الله، وان الله سبحانه وتعالى لا غالب ابدا، لا غالب ابدا، لا يتغلب على امر الله شيء ابدا. امر الله سبحانه وتعالى اذا اراد الله شيئا كان امره كافي والنون. يعني انت لما تذهب الى قريب لك يحل لك مشكلة، طب انتظر حتى استشير، اسأل الشؤون القانونية، اسأل الناحية، اسأل محامي، اسأل قريب لي، اسأل سبحان الله معالي الوزير، وهكذا. لكن المشكلة عندما تنزلها بالله يقول كن فيكون، حل ان حل يا مشكلة فلان تحل، يعني سبحان الله خف يا فلان من المرض يشفى، فك يعني سد يدين فلان يسد، فر يعني يفرج كرب فلان يفرج، يعني اذا اراد الله شيئا كان. ولكن العبد انتظار الفرج نوع من العبادة، لابد ان ينتظر الانسان فرج ربي اخذا بالاسباب. المهم جابوا المراضع للطفل وهو يبكي، لانه خلاص سبحان الله بدا يبتعد عن صدر امه. فالله عز وجل يصدر امر الهي لموسى الا يقبل ثدي مرضع قط، مرضعه قط ابدا، ولا ثدي واحده سبحان الله، ولا واحده يقبل ثديه، يعرض وهو ايه جائع يريد ان ان ان, أن يرضع سبحان الله. وحرمنا عليه المراضع، مش حرمت عليه المراضع، لا صدر الامر الهيا، الامر الربوبي سبحان الله، الامر الالهي، امر وحرمنا عليه المراضع من قبل. ظهرت اخته، هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ممكن نجيب لكم اهل بيت ربما يعني يقبل ثديها. فرددناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق، لان ربنا قال لها في الصباح انا رادوه اليك. ما اتى المساء ولا سويعات قليلة، هي مجرد عبور الصندوق بالرضيع من هذا الشاطئ الى الشاطئ الاخر، الا وكان فرج الله وقدر الله وفضل الله وكرم الله سبحانه وتعالى. إن رادوه إليك فرد الكريم إلى أمه. سيدنا موسى يعود إلى أمه، فرجعناك إلى أمك، خلاص سبحان الله، كي تقر يعني يحصل لها إيه؟ قرار عين وقرار قلب وقرار النفس وهدوء، سبحان الله العظيم. فرجعناك إلى أمه ليه؟ كي يثبت لنا أن العبد سبحان الله في موعود الله ينتظر تحقيقه، سبحان الله، ينتظر كرم الله، ينتظر فرج الله، لان ده نوع كبير من او باب واسع من ابواب العباده، تنتظر فرج الله سبحانه وتعالى كما انتظرت ام الكريم. المهم لما التقم ثديها، يعني خشي فرعون ان تكون هذه امه، فقالت ام موسى كما تقول كتب التفسير اننا من قوم لا يرفض اثداءنا الاطفال. هتقولي اي طفل يحب ان يرضع وضعوه على صدري، شوفوا يرضع ام لا يرضع، سبحان الله العظيم. فالمهم الله عز وجل كما نقول دائما لم يدافع عن هذا الطفل الذي لا حول له ولا طول امام هذا الطاغية فرعون الذي يريد ان يقتله ويقتل امثاله من ذكور بني اسرائيل من الرضع او المولودين حديثا. الله سبحانه وتعالى لان كرمه ما بعده كرم، وان يعني قدره هو الغالب، وان امره هو النافذ، سبحان الله العظيم. الكرم الالهي هذا سبحان الله العظيم ان لا يدافع او لا يدافع عن هذا الطفل امام هذا الطاغية جيش، لا دبابات ولا طيارات ولا فرقة انتحارية ولا كوماندوس ولا بودي جاردس ولا ابدا ابدا، سبحان الله. انما ايه؟ ما الذي يدافع عن كريم الله موسى؟ عبارة عن غلالة رقيقة من محبة توضع حول قلب آسيا امرأة فرعون. لما يوضع الحب في القلب سبحان الله لعبد من العباد في قلوب العباد، فهذا مثال او دليل على محبة الله لهذا العبد. يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل وينادي في الملائكة يا ملائكة الرحمن ان الله يحب عبده فلان فاحبوه، فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الارض. ولذلك ربنا قال لسيدنا موسى ايه؟ قال فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في الساحل ياخذه عدو لي وعدو له، ولكن ايه؟ والقيت عليك محبة مني. فالمحبة تغلب العداوة حتى وان عداك الناس كلهم، لكن الله اذا احبك، قال الصالحون من سلفنا الصالح ان اتقى العبد ربه احبه الناس ولو كرهوا، سبحان الله. احبه الناس يعني سبحان الله، اذا كان انسان يتقي الله ويخاف الله عز وجل الناس تحبه سبحان الله، شاءت ام ابت، لان الحب ده شيء قدري، شيء بامر الله، شيء يعني تخيل ان محبة بالامر بس، ولكن امر من؟ امر رب العباد عز وجل. والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله اكبر، لما يصنع انسان على عين الله ما الذي يظنه العبد؟ سبحان الله. وذلك وددت ان يصنع ابناؤنا على منهج القرآن، وأن تصنع بناتنا على منهج كتاب الله، وأن تكون عائلاتنا وأسرنا وأفرادنا وجماعاتنا وأوطاننا وفق المنهج. فإذا كانت وفق المنهج استراحت وأراحت وقدمت وتقدمت وأينعت وأثمرت. لماذا؟ لأن تحقق قدر الله في هذا الكون، تكون من الصالحين ولا يكون ابدا من الطالحين. فالله سبحانه وتعالى يحيط هذا المولود الصغير الذي يريد ان يقتله فرعون بهذه الغلالة الشفافة من محبة في قلب آسيا، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، سبحان الله العظيم. فهنا المحبة هذه تنبت في قلب آسيا. يقول ابن القيم في العجيب: سبحان مقدر الأقدار، ولد من غير أم يذهب إلى أم من غير ولد، سبحانك يا معطي الأرزاق كيف تشاء ومتى تشاء. يعني الله سبحانه وتعالى كما يريد الله عز وجل، لا كما تريد أنت، وعلى الطريقة التي يريدها هو لا على الطريقة التي تريد أنت. فأقدار الله تسير، وما عليك إلا إيه؟ إلا أن تستسلم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا سلم الخليل، هكذا سلمت أم الكريم، هكذا نرى نحن ونحن نقرأ كتاب الله أن نتعلم أن نسلم أمرنا وفق المنهج. عندئذ لن نتعب ولن نتعب أبدا. من كان داخل في حدود الله فهو في راحة، ولن يتعب الإنسان إلا إذا بعد وأبعد نفسه بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى. المهم، أم موسى تريد أن تأخذ، الإنسان اللي يتوكل على الله صدق حق التوكل يعني، تريد أن تأخذ وليدها وتعود إلى بيتها، لأن خلاص الآدي المرضعة سبحان الله. فيقول لها فرعون لتبقي لإرضاع هذا الطفل. قالت كيف يعني، لديها زوج وأولاد وبيت وأسرة. فأفرادوا لها جناح في القصر، وتأتي بأهلها الزوج وأولاد، وينكثوا في القصر تحت رعاية فرعون، وينتقلوا من سبحان الله هذا المكان إلى قصر فرعون لينفق على هذه الأسرة. ويقول يعني سبحان الله، وروي في الأثر: مثل من يتوكل على الله حق التوكل كمثل أم موسى تقبض أو ترضع وليدها وتقبض أجرها. وهذه هي الأم الوحيدة في العالم من قبل ومن بعد في التاريخ التي أرضعت ولدها وقبضت أجرها. من ذا الذي تقبض من زوجاتنا ومن أمهاتنا أجر رضاعة لها على ابن الذي أرضعته لولدها؟ لأن هذا صدق التوكل. طيب، لما الهدية التي يعني رزقها الله لأم موسى سبحان الله، لما رزقها هذه الهدية وثم ألقتها في اليم كما أمرها رب العباد عز وجل، ما الذي حدث؟ حدث أن هي خافت على ولدها وربط على قلبها، فأصبحت هذه الهدية في يد الملك سبحانه وتعالى وتحت رعايته. طيب، ولكنها لما عادت إلى أم الكريم، عادت الهدية من الملك فتضمخ بطيبه. كيف تضمخ بطيبه؟ يعني تعاد إليها في زيادة. ما الزيادة؟ أن تضع ولدها وتقبض أجرها. وهذا مدار حديثنا بعد هذا الفاصل. كنوا معي إن شاء الله، نكمل حوارنا في قضية الصالح والطالح في قصة الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع عجائب قصة كريم الله موسى في هذه المسألة التي تخص العقيدة وتخص صدق التوكل وتخص هذا البيان الشافي في كتاب الله عز وجل في قضية الصالح والطالح. جت أو مكثت أم الكريم ترضع وليدها وتقبض أجرها، ويكبر هذا الإنسان الصالح والمهمة كبيرة، ويمكث في هذا القصر على مدى 30 عاما متواصلة. أولا ليتدرب ويتعلم كيف يعيش أصحاب القصور، هذا أمر. الأمر الثاني يدرس عن قرب سلوكياتهم وكيفية تفكيرهم. الأمر الثالث كي يرى صورة الطغيان عن كثب. سبحان الله، يعني هو يربى في نفس البيئة التي سوف يبعث إليها، بيعمل لها دراسة زي بالضبط. يعني ضرب مثال بسيط، عايزين ننشئ مثلا مؤسسة معينة أو مصنعا معينا، فنرسل أولادنا من المهندسين ياخذوا دورة تدريبية. مؤسسة الأم التي أنتجت هذا المنتج أو صنعت هذا أو صنعت هذا الشيء أو عملت هذه الماكينات، بعد مدة التدريب زي مثلا أولادنا الطيارين ياخذوا مثلا بعثات كي يتدربوا على طائرة جديدة أو على استخدامها أو إلى آخره. ولله المثل الأعلى. نفس القضية سيدنا موسى 30 سنة مرحلة تدريبية في قصر فرعون كي يتعود أو كي يتعلم كيف يتعامل مع هؤلاء القوم. لكن فرضنا جدا أنه لا يعرف كيف يفكرون، وثم يأتي إليهم بشيرا نذيرا ربما يعني يدرك مرامي المسألة أو حدودها أو أبعادها، ولكن هو عن قرب، عن قرب يعني كيف يتعامل مع هذه الطائفة أو هذه الطائفة التي ربما تكون مخبأة في بعض الـ الـ الـ الـ الـ الأماكن أو بعيدا عن عوام الناس، فلا يدري كيف يتعامل معها. فإذا هو يعيش على مدى 30 عاما في هذا المكان كي يدرب. أبوه الأول وأبونا جميعا، أبونا آدم لما نزل في الجنة ودربوا رب العباد عن أن يمتنع عن كذا، يعني إيه؟ كل حيث ما شئتم رغدا ولا تقرب هذه الشجرة. فلما تدرب ورسب في التدريب علم وتعلم كيف يصلح نفسه، فتاب واستغفر وأنذره الله تاب. فكانت توبة آدم في مرحلة التدريب. سبحان الله، هكذا سيدنا موسى يرب يعني يوضع يعني في تربية أو في مكان كيف يتعامل مع القوم، حقائق سلوكيات القوم. ثم يأتي إليهم، لأن فرعون يعني المجتمع سيدنا إبراهيم عبارة عن فرعونية طاغية، قارونية كانزة، ثم بني إسرائيل وما أدرك منهم. هذا مثلث صعب جدا، يعني سوف يأتي إليه الكريم، ولكن يهيئ تهيئة نفسية وتربية وواقعية وسلوكية، ثم من قبل مربى على عين الله سبحانه، ويقول له ربه ولتصنع على عين. في هذه المقومات نشأ الكريم في بيت هذا الطاغية، ثم بعد ذلك ينزل إلى المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. المهم انتهت القصة بأن قضى موسى، وكز موسى الرجل وكان قويا عليه السلام، وكز موسى الرجل القبطي هذا فقضى عليه، قتله. في اليوم الثاني نفس القضية تتكرر. المهم يأتي رجل من أقصى المدينة، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. يعني صدر قرار وبعد الائتمار هذا والتآمر أن تقتل، فاخرج إني لك من ناصحين. توجه تلقاء مدين، ترك مصر وذهب إلى صحراء سيناء وعبر ووصل إلى ماء مدين. تبدأ مرحلة جديدة وعجيبة بعد حياة 30 عام في الرفاهية والدعة والولكية والقصر والخدم والحشم، إذا به يخرج وحيدا منفردا، يذهب إلى هناك. وقبل أن يخرج من مصر قال رب نجني من القوم الظالمين. فماذا يحدث له؟ يذهب هناك عند ماء مدين ويجد سبحان الله العظيم أما من يسقون. في نهاية القصة كي يعني أربط هذه وثم آتي لقضية البنتين، سبحان الله أن لما قال رب نجني من القوم الظالمين، فلما ذهب إلى الرجل ولد البنتين وقص عليه القصص، أول قصة القصة قال له الرجل لا تخف نجوت من القوم الظالمين، نفس الإجابة من جنس الدعاء. لم يقل له موسى إنني دعوت ربي وأنا في مصر قائلا يا رب نجني من القوم الظالمين فيقول له لا تخف قد نجوت، لم يقص عليه هذه. وإنما سيدنا موسى لما سأل ربه سؤالا أجيب بنفس ما طلب. سبحان الله، في قضية القتل قال رب اغفر لي فغفر له. سبحان الله العظيم، يعني إن للعباد إذا أرادوا أراد. سبحان الله، فهو يدعو رب العباد رب نجني من القوم الظالمين، فلما ذهب للرجل الصالح وقص عليه الصلاة نجوت من القوم الظالمين. لما سقل البنتين وتولى إلى الظل أعلن افتقاره إلى الله. أم خطير، العز كل العز والغنى كل غنى أن تفتقر إلى ربك، والفقر كل الفقر أن تستغني عن رب العباد والعياذ بالله عز وجل. ولذلك قال علماؤنا في دعائهم كثيرا اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. وعند هذا الدعاء نتوقف لتكون إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا في الحلقة القادمة نكمل قصة الكريم بين صالح وطالح. أول سؤال إن شاء الله بسم الله نتوكل على الله. نصر أهلا وسهلا، توكل على الله. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. فيه سؤال يا فضيلة الشيخ. نعم. في بمعنى الحديث بيقول إن هو أيوة ولأن يلقي ابن آدم بكلمة تلقي به في النار 70 خريفة. أيوة هذا حديث. نعم ايوه عايز اعرف ما هي الكلمه. نعم بارك الله فيك. قد يستهين بارك الله فيك يا بني. اولا قد يستهين الانسان بكلمه ما يلقيها هكذا على عواهنها يظن انها يعني سبحان الله العظيم يعني انها بسيطه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فربما تلقي به 70 خريف في النار. مثلا الكلمه قد تكون شهاده زور ثم يموت بعد ذلك ولا نعم والله العظيم هذه من حق فلان وهو ممكن انها ليست من حق فلان ويختم له والعياذ بالله رب العالمين. كلمه يقول انا بريء من والعياذ بالله من كذا او كذا، كلمه قد لا يلقي لها بالا او قد يعني سبحان الله لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم توكلت على الله وعليك قال له اجعلتني لله ندا الا فقلت او هل قلت توكلت على الله ثم عليك سبحان الله. فالانسان يعني الكلمه لها قيمتها في الاسلام، فيجب ان نتقي رب العباد سبحانه وتعالى حتى نكون مع الصالحين ولا نصبح مع الطالحين. هذا والله اعلم. فارجو يعني من الاخوه والاخوات ان يحفظوا السنتهم وان يتقوا الله رب العالمين. وكم من كلمه سبحان الله كما قال العلماء يعني جرح اللسان انكى من جرح السنان. سبحان الله جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يعني الكلمة تبقى، ونسأل الله أن يجعل ألسنتنا ناطقة بذكر الله وبالصالحات إن شاء الله رب العالمين. نعم هل هناك اتصال آخر؟ طيب إلى أن يأتي اتصال آخر. نحن الآن عند ماء مدين، وقبل السؤال قبل سؤال ابننا الذي تساءل كنا نقف أو نشاهد كريم الله موسى، لأن القرآن ينقل لك واقع سبحان الله كأنك تتعايش معه، مش كأنك حتى أنت تتعايش مع هذا الواقع سبحان الله. فسيدنا موسى الآن سقل البنتين وعادت البنتان بقطيعهما، ومع هؤلاء القوم الذين ليس فيهم لا شهامة ولا نخوة لأنهم طيب يا سيدي مكالمة. نعم من عين دبي، أهلا وسهلا. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا بدايه يعني سعيده اني بكلم حضرتك. بارك الله فيك، اهلا وسهلا. والله يا دكتور كنت عايزه اسال ايه الحكمه من ان سيدنا موسى اكثر الانبياء ذكرا في القران؟ نعم جميل. كمان يعني كنت عايزه اعرف هو توفى في عمر كم، يعني كان عمره كام؟ نعم بارك الله فيك اذا سمحت. شكرا. اولا يقال ان عمر سيدنا موسى لما توفى كان 120 عاما، والذين حرفوا التوراه كتبوا كلاما عجيبا وقالوا ولقد مات موسى قريبا من الارض المقدسه برميه حجر وعمره 120 عاما. هو من المفروض ان التوراه نزلت على سيدنا موسى، فمن الواجب لا يكتب فيها، ومات موسى وعنده 120 سنه، فيبدو الذي تدخل بالتحريف يعني نسي نفسه فاضاف ما اضاف. لكن يعني في ورد في الاثار ان سيدنا موسى مات عن هذا العمر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما لماذا ذكر سيدنا موسى؟ ما في جزء في القرآن إلا وذكر فيه قصة بني إسرائيل أو سيدنا موسى. لأن أنا لو أنا عندي مثلا خلل صحي معين، مثلا واحد مريض في ضعف في عينيه، أين يذهب؟ طبيب العيون. طب واحد عنده العينين وعنده تعب في أذنه، يروح لطبيب الأذن وطبيب العيون. طب واحد عنده ألم في بطنه، يروح للباطني ولطبيب العيون. طب واحد عمل حصل له حادثه، هذا له تهشم وحصل ده عايز ايه؟ يعني مجموعه فريق طبي. هكذا لكثره امراض بني اسرائيل كانوا يحتاجون الى فريق طبي من يعني رسل عده، ولكن للحديث بقيه. نعم السؤال الذي يليه. اهلا وسهلا اخ من هولندا. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الله يبارك. انا كنت معرفة. سالت حضرتك قبل كده من خلال الموقع بتاعك عن طبيعه شغلي، كنت بشتغل في توزيع الجرايد. ايوه. وكان فيها اعلانات للخمور، ومن ذلك فحضرتك بعت لي الرد ان دوت ما يؤدي الى يعني ما يؤدي الى سيء فهو ما يؤدي الى حرام فهو حرام. نعم. فكنت بعدت عنها، وانا بالنسبه لظروفي هنا ان انا معيش اقامه وكده، فكنت اشتغلت في مجال المطاعم. انا دلوقتي يعني على سفر للرجوع لمصر، لان ما كملتش مجال المطاعم لانه بيقدم خمور، وانت حضرتك كنت جيت هنا في هولندا وعارف نظام المطاعم هنا بيكون ازاي. الخمور والخنزير فكنت عايز اعرف هل الفلوس اللي انا اكتسبتها من عملي هنا دي كلها يعني لا الله يرضى عليك يا هل هذه من صالح ليا ولا نعم. من سيء؟ وكان طبعا ظروفي ان انا جيت هنا كانت اساسا يعني هي اللي حكمت علينا ان نشتغل لان ما فيش يعني شغل هنا غير كده. فهمت السؤال، بارك الله فيك يا ابني. اولا اختلط دخلك ما بين حلال وحرام، ففي جزء من مالك فيه شبه او حرام، في جزء من مالك ان شاء الله يكون حلال، لان ليس كل الصحف في اوروبا او في الغرب عندك يكون بيعها حرام او يعني تؤدي الى حرام، وفي نفس الوقت المطاعم التي كنت موجودا فيها فيها جزء من اشياء محرمة، وانت كان من الافضل ان تسأل احد زملائنا وعلمائنا في المجلس الاوروبي للافتاء، ولكن يعني طالما انت قررت العودة الى بلدك المسلم فهذا خير كبير، لكن ليس كل مالك حرام، وانما طهره بشيء حتى يصير الباقي كله ان شاء الله حلال، وربنا ان شاء الله يوسع لك ويتفضل عليك من فضله وكرمه ان شاء الله رب العالمين، بارك الله فيك. ايوه طبعا يعني الوقت الباقي القليل من البرنامج اريد ان اقف عند معلم واضح في قضية سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وسوف يعني نتركه في هذه الحلقة عند ماء مدين، ونحن نرى على البعد يعني واحدة من البنتين قد اتت اليه وجاءته على استحياء تدعوه ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ولما رأت البنت فيه نباهة وقوة وامانة قالت يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. عاش موسى امنا مطمئنا يرعى الغنم ليتعلم الصبر على مقاومة من سوف يبعث اليهم، سواء الفرعونية الطاغية او القارونية الكانزة او بني اسرائيل المتمردين سبحان الله العظيم. فعندئذ يمكث 10 سنوات متواصلة عند الرجل الصالح وقد تزوج بابنته ليتعلم الصبر، وما من نبي الا وقد رعى الغنم سبحان الله العظيم. فعندئذ الله سبحانه وتعالى من كرمه يعني وهو الذي يربينا على موائد كرمه نترك هناك سيدنا موسى عند العبد الصالح، ولكن انقضت المدة وعاد موسى وسار بأهله جانب الطور، ولما ظل في صحراء سيناء إذا به يجد على البعد نارا، وهناك تكون المفاجأة الكبيرة التي سوف نتواصل معها إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة، لنرى قصة الكريم ويتعلمنا العقيدة وتعلمنا أن نكون صالحين لا طالحين، وأن نحب أهل الصلاح والتقوى، وأن نبغض كل من يطغى على عباد الله وكل من يكنز ماله من الأثرياء والأغنياء، وعندئذ تتضح صورة القرآن والإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا صالحين لا طالحين، وأن يفك كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونلقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله لنكمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.